بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله إثبات الكلام لله تعالى، وذكرنا أمس أن هذه الصفة هي من أكثر الصفات التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة والمبتدعة. ومذهب أهل السنة كما هو مذهبهم في سائر الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بها ربه، هي أن أهل السنة يثبتون هذه الصفة من غير تكييف ولا تحريف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل، كما تقدم معنا في صدر الكتاب. فأهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل يتكلم حقيقة وليس مجازا، يتكلم حقيقة كلاما يليق بجلاله، لا يشبه كلام المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف ما شاء، و لا نعلم كيفية الكلام لأن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك. لذلك تلاحظون أن المصنف أكثر من سردي ماذا؟ الآيات. يعني لاحظ مثلا عندما تكلم عن الصفات مثلا العلو مع كثرة ما فيها طبعا من كلام، يعني صفة الكلام تلاحظ أنه أكثر من سرد الآيات. لماذا؟ والله أعلم، لشدة النزاع الذي كان وقع في العصور المتقدمة. وذكرنا لكم أمس قصة الإمام أحمد مع الخلفاء، مع بعض خلفاء بني العباس الذين آذوه لأجل ذلك. قال المصنف رحمه الله إثبات الكلام لله تعالى. طيب نقرأ الشرح مباشرة في صفحة 114، لأن الشارح سيأتي بجميع الآيات ويفسرها. الشرح قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله، من هنا اسم استفهام، ومن أصدق من الله، لكن الاستفهام على أنواع. هناك استفهام يقصد منه فعلا الاستفهام، يعني على ظاهره. عندما أقول لك مثلا من أنت، هذا الاستفهام يقصد منه أن أعرف من أنت فعلا، فتقول لي أنا فلان. لكن بعض أنواع الاستفهام لا يقصد منها طلب الجواب، لا يقصد منها انتظار الجواب. فعندما يقول الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، هل الله عز وجل ينتظر منا أن نقول أنت؟ لا يحتاج. إذن ما الغرض من هذا الاستفهام؟ قال المصنف: هو استفهام إنكاري. يعني الله عز وجل ينكر عليهم خلاف هذا القول، كأنه يقول لهم من أصدق من الله؟ هل يوجد أحد أصدق من الله؟ لا يوجد أحد. إذن هذا إنكار عليهم، كأنه يقول لا أحد أصدق من الله. قوله تعالى: ومن أصدق من الله، أي لا أحد أصدق من الله سبحانه، فهو استفهام إنكاري. حديثا، هذا إعرابه تمييز، أي في حديثه وخبره وأمره ووعده ووعيده. إذن الله عز وجل صادق في حديثه وفي خبره، يعني في أخباره التي أخبر بها عن الأمم السابقة، وفي أمره وفي وعده، يعني وعده لعباده بالجنة مثلا، الله عز وجل صادق في هذا. وفي وعيده، يعني وعيده مثلا وعيد الكفار بالنار، الله عز وجل أيضا صادق في هذا. ومن أصدق من الله قيلا، نفس الكلام، اللهم بدل حديثا قيلا. القيل مصدر قال كالقول، يعني تقول قال يقول قولا. هذا مصدر، يعني ما معنى مصدر؟ يعني هو الذي أخذ منه الفعل قال، كما أنك تقول ضرب يضرب إيش ضربا، فالضرب هو المصدر الذي أخذ منه الفعل الماضي ضربا، وهكذا. فهذا الفعل قال لك أن تقول في مصدره قال يقول قولا، ولك أن تقول قال يقول قيلا، قال يقول قيلا. ذلك قال القيل مصدر، مصدر ماذا؟ مصدر قال، يعني مصدر الفعل الماضي قال، كالقول، يعني كما أن القول أيضا مصدر للفعل الماضي قال. على كل حال هذا من علم النحو، أي لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل. والشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات الحديث والقيل لله سبحانه، ففيهما إثبات الكلام له سبحانه. واضح؟ إذن هنا في هاتين الآيتين ماذا استفدنا؟ إثبات صفة الكلام، لأن الحديث والقول كلها معاني متقاربة، الحديث والقول والكلام من حيث اللغة معانيها متقاربة، أما عند النحويين يفرقون، يعني عندهم تعريفات دقيقة للقول وتعريف للحديث أو تعريف للكلام. المهم قال المصنف وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أين الشاهد في هذه الآية؟ قال. إذن كل آية فيها قال الله فهي دليل على إثبات صفة الكلام. وكم آية في القرآن فيها قال؟ كثير جدا. لذلك النصوص التي تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل أكثر من أن تحصر، كثيرة جدا. وإذ قال الله، ما معنى وإذ؟ يعني أذكر يا محمد، هذا في الغالب إذا جاءك في القرآن وإذ، وإذ كتبنا، وإذ قلنا، وإذ كثير في القرآن، وإذ قال الله، وإذ قلنا يا بني، وإذ قلنا يا آدم، غالبا إذا جاءك وإذ في مثل هذا الأسلوب مثل هذا السياق فالمقصود به أذكر، يعني كأن المعنى واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابك التالي، ما هو؟ قال الله يا عيسى ابن مريم. طيب هنا يقول وإذ قال الله، جمهور المفسرين كما عند ابن كثير وغيره، جمهور المفسرين ذهب إلى أن هذا القول منه سبحانه متى يكون؟ يوم القيامة. طيب إذا كان هذا القول، يعني هذا الحوار الذي سيحصل بين بين بين الله عز وجل، بين الله عز وجل وبين عيسى عليه السلام، الحوار الذي حصل بينهما، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا الحوار جمهور المفسرين ذهبوا إلى أن هذا الحوار لم يقع بعد، وإنما سيقع. متى سيقع؟ يوم القيامة. يوم القيامة يكلم الله عز وجل عيسى ويقول له هل أنت قلت للنصارى اعبدوني؟ فيقول عيسى حاشا لله، يتبرأ سبحانك، يتبرأ من النصارى الذين يعبدونه ومن كل هالملايين الذين يعبدونه، يتبرأ منهم. طيب إذا كان هذا القول أو هذا الحوار لم يحصل بعد وإنما سيحصل يوم القيامة، فلماذا الآية الكريمة تقول قال؟ وقال فعل إيش؟ فعل ماضي. لو كان هذا الشيء سيحصل يوم القيامة كان سيقول إيش؟ وإذ سيقول، يعني بغض النظر إذ، يعني لا تكون إلا الفعل الماضي، نترك مثلا إذ، أو سيقول مثلا وإذا سيقول، سيقول الله لعيسى بن مريم كذا وكذا، صح ولا لا؟ إذا ما الجواب؟ أي اسم؟ أول شيء سؤال واضح، سؤال واضح، كيف قال قال؟ قال الله يا عيسى. جمهور المفسرين يقولون هذا القصة هذه لم تحصل. طيب إذا كان لم يحصل كيف يقول قال؟ لأن قال لا تقال إلا للقول الذي وقع وانتهى. لو كان على كلام المفسرين ستكون الآية إيش؟ كيف يكون صياغة الآية؟ سيقول الله يوم القيامة كذا وكذا. واضح الإشكال؟ طيب الجواب ما هو؟ دلالة التأكيد. كيف؟ أحسنت. هذا أسلوب من أساليب القرآن، أنه يعبر عن الشيء الذي لم يقع بأنه قد وقع، لشدة ولتأكيد وقوعه، كأنه قد حصل وانتهى فأصبح يخبر عنه. مثاله قوله تعالى في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجله. أتى أمر الله؟ هل أمر الله أتى؟ لم يأتي. لو كان أتى لم يقل فلا تستعجله، فلا تستعجله، يعني أنت ما تقول للإنسان لا تستعجل إلا إذا كان هذا الشيء للآن لم يحصل، صح ولا؟ تقول لي هل أتى زيد؟ أقول لك لا تستعجل، لا تستعجل معناه لم يأتي إلى الآن، اصبر. طيب كيف يقول أتى أمر الله ثم يقول فلا تستعجله؟ نقول هنا أتى بصيغة الماضي لكنه بمعنى المضارع، فهو بمعنى إيش؟ سيأتي، سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه، وإنما عبر بالماضي تأكيدا وتحقيقا لأن هذا بأن هذا الشيء كأنه قد وقع وانتهى وانقضى، فأصبح يخبر عنه، يخبر عنه بصيغة الماضي. وهذا مثل قول الله عز وجل: ونفخ في الصور. هل نفخ في الصور الآن؟ لم ينفخ بعد، سينفخ في الصور، صح ولا؟ إذن كيف يقول نفخ في الصور؟ نفس الجواب، لشدة وقوع هذا الشيء أصبح يعبر عنه بصيغة الماضي، وهذا من بلاغة القرآن. جمهور المفسرين ذهب إلى أن هذا القول منه سبحانه يكون يوم القيامة، وهو توبيخ للذين عبدوا المسيح وأمه من النصارى، وهي كالآيتين السابقتين فيها إثبات القول لله تعالى وأنه يقول إذا شاء، وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. المراد بالكلمة كلامه سبحانه. إذا تمت كلمة ربك، يعني تم كلام الله. طيب ما يعني ما هو التمام الذي في كلام الله؟ قال صدقا، صدقا تمييز، وعدلا معطوف على التمييز. صدقا في أخباره سبحانه، وعدلا في أحكامه. القرآن فيه أخبار وفيه أحكام، صح ولا لا؟ القرآن فيه أخبار وفيه أحكام. ما معنى أخبار؟ يعني مثل القصص، يخبر الله عز وجل بقصة موسى، ويخبرك بقصة عيسى، ويخبرك بقصة أصحاب الكهف، هذه أخبار. ويشتمل القرآن أيضا على أحكام، يعني أحكام فقهية: قيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، والقصاص، والحدود، ونحو ذلك، صح؟ إذن الله عز وجل يقول كلام الله القرآن صدق وعدل، فيه صدق وفيه عدل. الصدق الذي فيه ينطبق على ماذا؟ على الأخبار. والعدل الذي فيه يشمل الأحكام، يعني أحكام الله عز وجل مثل أحكام القصاص، مثل أحكام المواريث، هذه أحكام عادلة، ليس فيها ظلم. وأخباره سبحانه صادقة، ليس فيها كذب. وهذا القرآن منذ أن نزل وإلى الآن فوق 1400 سنة، وإلى الآن لم يجدوا فيه آية واحدة فيها كذب، أو فيها يعني شيء يناقض العقل، أو شيء يناقض يعني العلم الحديث، أو شيء من هذا القبيل. صدقا أي في أخباره سبحانه، وعدلا أي في أحكامه، وصدقا وعدلا منصوبا على التمييز. وفي الآية إثبات الكلام لله تعالى، وقوله: وكلم الله موسى تكليما. كلم في الماضي، الله فاعل، موسى مفعول به، أحسن، منصوب على نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها، نعم، التعذر. تكليما تكليما مصدر، أحسنت، هو نوعه، هو اسمه مصدر، لكن إعرابه ضربت ضربا، أكلت أكلا، جلست جلوسا، وقفت وقوفا، هذا ماذا يسمى؟ طيب يسمى المفعول المطلق، المفعول المطلق. طيب لماذا أنا ذكرت هذا؟ حتى نعلم مسألة، وهي أن أهل البدع يقولون إن تكليم الله عز وجل لموسى ليس حقيقيا، صح؟ احنا قلنا أهل البدع ينفون الصفات بغض النظر منهم. فمثلا الجهمية يقولون لم يكلم الله عز وجل لم يكلم موسى. طيب الله يقول وكلم الله موسى، يقول الكلام هنا ليس حقيقيا وإنما كلام مجازي، مجازي. مثل لما تقول رأيت أسدا يخطب، أنت لم ترى أسدا وإنما رأيت إنسانا شجاعا، صح؟ طيب أهل السنة ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم الله عز وجل جاء بالمفعول المطلق وهو المصدر، وهذا المفعول المطلق يفيد التوكيد عند النحاة. مثل ما تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا، أنت أخبرت بوقوع الضرب على من؟ على زيد. طيب لكنك لما تقول ضربت زيدا ضربا، ماذا استفدنا من ضربا؟ ماذا استفدنا؟ أنت أخبرت أنك ضربت أصلا، لماذا تعيد؟ ما الفائدة؟ التوكيد، التوكيد، حتى لا يظن ظان أن ضربك لزيد مجاز. واضح؟ أعطيك مثال أوضح من هذا. عندما تقول قتلت زيدا، قتلت زيدا، لما تقول قتلت زيدا السامع ممكن يظن أنك تبالغ، ما تقصد أنك قتلته بمعنى قتلته، وإنما تقصد أنك ضربته ضربا شديدا حتى كاد أن يموت. إذن هو من باب مجاز، من باب المبالغة، صح ولا؟ فإذا أنت خشيت أن يفهم الناس من كذلك تأتي بالمفعول المطلق، تأتي بالمصدر، فتقول قتلت زيدا إيش قتلا. إذا قلت قتلت زيدا قتلا، هنا لا يجوز لمن يفهم اللغة العربية أن يفهم من هذه الجملة أنك تقصد إيش المجاز، بل يجب أن يكون المعنى هنا أي معنى الحقيقي، وهو حقيقة القتل، أن القتل حصل لزيد حقيقة وليس مجازا. واضح؟ فلو أن الله عز وجل قال وكلم الله موسى فقط لقلنا يمكن أن تحمل الآية على المجاز، ممكن أن تحمل الآية على المجاز، يعني قد يستطيعون أن يحتجوا بالمجاز. لكن حينما يقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما جاء بالمصدر، والمصدر هنا نوعه مؤكد للعامل، فهنا نقول لا يمكن أن يكون التكليم هنا مجازيا، بل يجب أن يكون الكلام هنا حقيقيا. واضح؟ وهذا محل إجماع، محل إجماع عند النحاة واللغويين أن المفعول المطلق إذا جاء به فإنه يرفع المجاز، يرفع، لا يوجد مجاز. وذكرنا لكم قصة هنا في هذه الآية وكلم الله موسى في أول الكتاب، قلنا بعض المبتدعة قرأ هذه الآية وكلم الله موسى، لماذا؟ يريد أن يجعل الفاعل هو موسى، يعني أن موسى هو الذي كلم الله، ويكون لفظ الجلالة مفعول به منصوب على التعظيم، يعني أن موسى هو الذي كلم الله وليس الله هو الذي كلم موسى. واضح؟ والواقع أن الكلام حصل من إيش؟ من الله فقط؟ طيب موسى ما كلم الله؟ كلم الله، إذن الكلام حصل من اثنين، لكن الآية تتكلم عن كلام من لمن؟ كلام الله عز وجل لموسى، وهو محل الشاهد. لذلك لما قرأها بهذه الطريقة أحدهم ففهم الشيخ ماذا يريد منه، هذا يريد أن يهرب من إثبات صفة الكلام، فقال له لو كان إذا كان الأمر كما تقول فما تصنع في قوله تعالى، وهي الآية التي ستأتينا إن شاء الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، لا يستطيع أن يقرأها وكلمه ربه، لا يستطيع، لا يمكن. ف ففي الآية إثبات الكلام لله وأنه كلم موسى عليه السلام، وقوله تعالى منهم من كلم الله. نعم تجاوزنا. وكلم الله موسى تكليما، هذا تشريف لموسى عليه السلام بأن الله كلمه أي أسمعه كلامه، ولهذا يقال له الكليم. وتكليما مصدر مؤكد لدفع كون التكليم مجازا، حتى ندفع هذا لا يظن ظان أنه مجاز. ففي الآية إثبات الكلام لله وأنه كلم موسى عليه السلام. وقوله تعالى منهم من كلم الله أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام، من كلم الله من هنا للتبعيض، منهم من كلم الله ليس جميع الرسل وإن منهم بعضهم، منهم من كلم الله، من كلم الله، كلم الله يعني الله كلمه أي أسمعه كلامه بلا واسطة، يعني موسى مثلا ومحمدا عليهما الصلاة والسلام وكذا آدم، هؤلاء كلهم كلمهم الله عز وجل كما ورد به الحديث في صحيح ابن حبان. ففي الآية إثبات الكلام لله تعالى وأنه كلم بعض الرسل. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جاء موسى لميقاتنا أي حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله فيه، هذا معنى جاء موسى لميقاتنا، يعني الميقات الذي يعني الميقات بمعنى زمن أو الوقت الذي وقته الله عز وجل. لذلك نحن عندنا في الحج ميقات صح، عندنا مواقيت الزمانية ومواقيت مكانية. ميقات الحج الزماني هو إيش؟ أشهر ذي الحجة. وهناك الميقات المكاني التي هي الأماكن التي يحرم منها الناس. فميقات موسى أي الوقت الذي وعده الله فيه. وكلمه ربه أي أسمعه كلامه من غير واسطة. ما معنى من غير واسطة؟ يعني كلمه مباشرة، يعني لم يكلم جبريل ثم جبريل ينقل هذا الكلام لموسى، هذا حصلت واسطة، وإنما مباشرة تكلم معه. فالآيات فيها إثبات الكلام لله وأنه يتكلم متى شاء سبحانه، يعني في الوقت الذي يشاء، وأنه كلم موسى عليه السلام بلا واسطة. وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، أين الشاهد في هذه الآية على إثبات صفة الكلام؟ نعم ناديناه، النداء هو الصوت المرتفع. إذن أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام، والنداء هو الصوت المرتفع. إذن الله عز وجل يعني يتكلم بصوت، يتكلم بصوت من جانب الطور. الطور جبل بين مصر ومدين، يعني هو يعني الآن في مصر. الأيمن أي الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من النار التي رآها جذوة. وليس المراد أيمن الجبل نفسه، لماذا؟ فإن الجبل لا يمين لها، فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. الجبل ليس له يمين ولا شمال، صح ولا لا؟ صح، لأنه يعني مستدير. يعني أنت الآن لو كنت على رأس الجبل، طيب تقول لشخص أنا على يمين الجبل، أين يمين الجبل؟ ما يمكن. نعم ما يمكن تحاول يعني هكذا تتأملها، ليس له يمين ولا شمال. أنت ممكن تجعل الجبل على يمينك، إذا نزلت تقول أنا واقف والجبل على يميني والشجر على يساري، صح، لكن الجبل نفسه ليس له يمين وليس له شمال. على كل حال هذا لأجل أن نفهم الآية يعني من جانب الطور الأيمن. طيب وقربناه يعني أدنيناه حتى كلمناه نجيا أي مناجاه أي مناجيا، والمناجاة ضد المنادى، يعني المناجاة تكون بصوت خفي والنداء يكون بصوت مرتفع. وفي الآية الكريمة إثبات الكلام لله تعالى وأنه ينادي ويناجي، وهما نوعان من الكلام، فالنداء فالمنادات بصوت مرتفع، والمناجاة بصوت غير مرتفع، يعني كلاهما حصل لي لموسى. وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نفس الكلام، نادى يعني بصوت مرتفع، أي واتلو أو أذكر ذلك يا محمد للناس يعني. وإذ نادى ربك موسى، النداء هو الدعاء، أن ائت، أن يجوز أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية، أي اذهب إلى القوم الظالمين، الظالمين وصفهم بالظلم لأنهم جمعوا إلى آخره. طيب هنا يقول وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذا وصلت أن ائت القوم الظالمين. طيب ما نوع أن هنا؟ يقول لك يجوز أن تكون أن، أن تكون أن مفسرة. كيف يعني مفسرة؟ يعني تفسر، تفسر ماذا؟ نعم، لا، الآية السابقة فيها شيء مبهم يحتاج إلى تفسير، ما هو؟ أيوة، ما سمعت؟ لا، كلمة واحدة في الآية السابقة، هناك كلمة واحدة فيها إبهام، الآية التي قبلها وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذه وإذ نادى ربك موسى، يعني كل الكلام الذي قبل أن، هناك كلمة فيها إبهام تحتاج إلى تفسير. إيش؟ أن؟ لا لا، الكلام الذي قبل أن. أيوة أحسنت، النداء، النداء المفهوم من قوله وإذ نادى. طيب ناداه ماذا قال له؟ أليس هذا السؤال يرد؟ الآية تقول وإذ نادى ربك موسى، طيب ناداه بإيش؟ ناداه فماذا قال له؟ يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى تفسير. فتأتي أن، هذه تسميها النحاة مفسرة، وظيفتها أن تفسر الغموض الموجود في السابق. فقال أن، أن ائت القوم الظالمين، هذا هو الكلام الذي نودي به من؟ موسى. واضح؟ هذا إذا جعلنا أن مفسرة، لأن من ضوابط أن المفسرة أن تسبق بفعل فيه معنى القول دون حروفه، فيه معنى القول دون حروفه، وهو النداء كما في هذه الآية، هذا ذكره ابن هشام في أكثر من موضع من كتبه. ويجوز أن تكون مصدرية، يعني أن نؤول الفعل، الفعل الأمر الآتي بعد، بعد أن إلى مصدر، فيصبح الكلام، ما هو مصدر إيتي؟ ما مصدره؟ مأخوذ من إيش إيتي؟ أتى ماضي، المصدر إيشو؟ نعم، الإتيان. إذن يصبح معنى الآية وإذ نادى ربك موسى، ناداه بماذا؟ بالإتيان للقوم الظالمين، أو بالذهاب للقوم الظالمين. واضح؟ أي اذهب إلى القوم الظالمين، وصفهم بالظلم وهم قوم فرعون، لأنهم جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم، كاستعبادهم بني إسرائيل وذبح أبنائهم. وفي الآية الكريمة إثبات الكلام لله تعالى، وأنه ينادي من شاء من عباده ويسمعه كلامه. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذه في قصة آدم وحواء، ونفس الكلام في السابق، أي نادى الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام قائلا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي عن الأكل منها، وهذا عتاب من الله لهما وتوبيخ، حيث لم يحذرا ما حذرهما منه. وفي الآية الكريمة إثبات الكلام لله تعالى والنداء منه لآدم وزوجه، زوج آدم ولا زوجة آدم؟ إيش الصح؟ هذا صح زوج، لماذا؟ هو الفصيح، وزوجة أحسنت، الصواب أن تقول هند زوجة آدم، هند زوج زيد. نحن ماذا نقول؟ هند زوجة زيد. هذه لغة ضعيفة جدا، لم يستعملها القرآن أبدا، ولا ترد حتى في يعني في فصيح الكلام ككلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لغة ضعيفة جدا. لذلك يعني من أراد أن يتكلم باللغة العربية الصحيحة فليقول هند زوج زيد، ولا تقول هند زوجة زيد إلا في موضع واحد، وهو في علم الفرائض، في علم المواريث والفرائض اضطر الفقهاء أن يقولوا نصيب الزوج كذا ونصيب الزوجة كذا حتى يفرقوا بين نصيبين، واضح؟ وهذا هو صنيع القرآن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، ولم يقل وزوجاته، وأصلحنا له زوجه، ولم يقل زوجته. لماذا؟ لأن الزوج في اللغة العربية ما دل على اثنين، مثل زوج الحمام يعني اثنان، فالزوج يعني رجل امرأة، واضح؟ فلا يحتاج يعني إلى على كل حال. إذن هذه فيها إثبات أنا أنهكما عن تلكما الشجرة، هذا الاستفهام المقصود به توبيخ وعتاب من الله عز وجل لآدم وحواء. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يناديهم أي ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين يوم القيامة فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين، أي ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي، يعني بماذا أجبتوهم. وهذا يعني أيضا فيه يعني محاسبة لهم، وفيه أيضا دليل على أن المشركين لا يحاسبون إلا إذا أرسلت إليهم الرسل، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث إليهم رسولا، أي ما كان جواب. نعم. والشاهد من الآية إثبات الكلام لله وأنه ينادي يوم القيامة، وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى نعم وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم استجارك يا محمد، أي طلب جوارك وحمايتك وأمانك. كيف يعني استجارك؟ استجارك يعني طلب منك الحماية. هذا مثل في العصر الحديث لجوء سياسي قريب منه، يعني شخص يكون مطلوب مثلا في دولة عليه إعدام أو عليه سجن أو شيء من هذا القبيل، فيذهب إلى دولة أخرى ويطلب منهم الحماية أو اللجوء السياسي فتحمي هذه الدولة ولا تسلمه. هذا عرف موجود من الجاهلية إلى الآن موجود، وهو من عادات العرب أصلا، عندهم إذا هرب الرجل وجاء عندهم وقال لهم أنا في جواركم يعني أنا في حمايتكم وأطلب منكم الحماية يحمونهم يعني ويفاوضون عليه. على كل حال فالله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين، أي إذا جاءك أحد من المشركين واستجارك يعني طلب منك الحماية فأجره، أي كن جارا ومؤمنا، طيب يعني احميه. قال حتى يسمع كلام الله، إذن هنا الحماية له ليست هكذا مطلقا وإنما لدعوته إلى الإسلام، وحتى يسمع كلام الله يسمع القرآن، حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. وكثير من المشركين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن سمعوا القرآن من دون دعوة مباشرة يسمعون القرآن ويسلمون، وبعضهم يعني يربطونه في المسجد فيشاهد فقط صلاة المسلمين ويسلم متأثرا. نعم. وهذه الآية فيها فوائد كثيرة، من ضمنها من الفوائد التي نحن في صددها فيها إثبات صفة الكلام، لأنه قال حتى أجره حتى يسمع كلام الله، فسمى القرآن كلام الله، إذن هذا فيه إثبات لعقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله حقيقة ليس بمخلوق. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن إقامة الحجة على المشركين تكون بإسماعهم القرآن بطريقة يفهمونها. وفي ختام الآية قال فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني يرجع إلى المكان الذي يأمن فيه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذن هنا الشريعة أيضا يعني تتعامل بتعامل مختلف مع المشركين الذين لا يعلمون الحق. فهنا الآية تقول أنك تسمعه كلام الله وتقيم عليه الحجة. وإن أحد من المشركين، ما إعراب أحد؟ نعم بغض النظر عن إن لم تؤثر فيها شيء، ما إعرابه؟ مبتدأ؟ لا، شيخ ايش اعراب احد؟ فاعل. واين الفعل؟ نعم، استجارك. هل يجوز ان يتقدم الفاعل على الفعل؟ عند الكوفيين يجوز، لكن عند البصريين وهو الذي عليه يعني الجماعة من المحققين أنه لا يجوز. إذن نحن في ورطة، لابد أن نبحث عن فعل. قول الفعل محذوف يفسره المذكور، فكأنه قال وإن استجارك أحد، وإن استجارك أحد، فأحد فاعل، صح هو فاعل، لكنه ليس فاعلا للفعل المذكور وهو استجارك، لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل. طيب، وإنما هو فاعل لفعل محذوف مقدر تقديره أخذناه من المذكور، فكأنه قال وإن استجارك أحد من المشركين. لماذا قال البصريون هذا؟ لأن إن لا تدخل على الأسماء، هذه فائدة يعني وتبسط في كتب النحو. والشاهد من الآية أن فيها إثبات كلام الله تعالى، وأن الذي يتلى هو كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم أي اليهود، والفريق اسم جمع. ما معنى اسم جمع؟ نحن عندنا مفرد مثل زيد، وعندنا مثنى مثل رجلان، وعندنا جمع تكثير مثل رجال، وعندنا جمع مذكر سالم مثل مسلمون، وعندنا شيء في النحو اسمه اسم جمع، اسم الجمع. ما هو اسم الجمع؟ باختصار هو الذي ليس له مفرد، ليس له مفرد. نساء، ما مفرد نساء؟ ليس له. إبل، ما مفرد إبل؟ الأبل إبل جمع ولا مفرد؟ الإبل جمع، ما مفرده؟ ليس له. طيب، قوم، ما مفرد قوم؟ ليس له. رهط، ليس له. فريق، ما مفرد فريق؟ ليس له مفرد. هذا يسمى في اللغة العربية إيش؟ اسم جمع، اسم جمع. احفظوها جيدا لأن سنحتاجها كثيرا. اسم الجمع لا واحد له من لفظه. يسمعون كلام الله أي التوراة، لأن الكلام عن اليهود، ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله. هنا المصنف جعل التحريف تحريفا معنويا، يعني هو كأنه يقول أن تحريف اليهود للتوراة في هذه الآية، هنا تحريف اليهود للتوراة كان في المعنى، فالآية يتركونها مثل ما هي لكن يفسرونها بغير معناها الحقيقي. هذا تحريف، هذا نوع من التحريف، صح ولا لا؟ كما تقدم معنا في أول كتاب في شرح قول المصنف من غير تحريف ولا تعطيل آخره، قلنا التحريف نوعان، تحريف معنوي وتحريف لفظي. فالشارح هنا جعل التحريف هنا أي نوع؟ قال يتأولونه على غير تأويله، يعني يفسرون بتفسير خطأ، هذا تحريف إيش؟ معنوي. واضح؟ تحريف معنوي. وهذا يشبه تحريفات الأشاعرة وتحريفات المؤولة، لما نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معناها واضح أن الناس يرون الله، صح؟ يقولون لا، معنى هذه الآية أن الناس لا يرون إلى الله وإنما ينتظرون الثواب. طيب، فهذا تحريف إيش؟ تحريف معنوي. ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه، ومع هذا يخالفونه على بصيرة، وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. يعني يعلمون، لذلك أحبار اليهود يعلمون، خصوصا من تعمق منهم في دينه يعلم أن أن أن أن التوراة محرفة. و يعني أخونا الشيخ أبو حمزة الألماني أحد الدعاء المشهورين في ألمانيا كان نصرانيا، سبب من أسباب إسلامه يقول إني ذهبت إلى القسيس وسألته عن بعض الآيات المشكلة في الإنجيل، فقال لي بصريح العبارة، قال اسمع الإنجيل عندنا فيه تحريف. يقول لي هذا قسيس في كنيسة ترى فيه لي، يقول بلساني لأنه جاء بآيات فيها تناقض، فقال كيف الإنجيل يقول كذا وكذا كذا؟ قال اسمع هناك آيات فيها تحريف. طيب لماذا لا تقولون للناس؟ قال ما نستطيع نواجه الناس هذا الشيء. فكثير من أحبار والرهبان والقساوسة من اليهود أو من النصارى يعلمون أن دينهم محرف، طيب لماذا يبقون عليه؟ لوس لأنه مصدر رزق، مصدر رزق. وذكرت لكم سابقا يعني قصة ابن القيم لما ناظر أحد كبار علماء النصارى، هذه القصة ذكرها ابن القيم في كتابه هداية الحيارة من اليهود والنصارى مطبوع، أنه تناقش مع أحد كبار النصارى، ففي نهاية المناظرة أفحمه ابن القيم، يعني أجاب عن كل إشكال هذه، فقال له ابن القيم لماذا لا تسلم؟ فقال والله إني يعني لا أعلم أن الذي تقوله حق، ولكني إذا جئت لهؤلاء الحمير أكرمكم الله، يقول ابن القيم وهذا لفظه، يعني يقول هذا المقيم ليس هذا كلام، ليس كلامي أنا، هو الذي يقول هكذا، يقول ولكني إذا جئت لهؤلاء الحمير، يقصد عوام النصارى، جئت إليهم مكنوني من أموالهم ونسائهم، فكيف تريد أن أترك هذا كله؟ صعب. واضح؟ وهكذا يعني كبار الروافض نفس الطريقة، أموال خمس ومتعة النساء، إيش يريد أكثر من هذا؟ يعني حصل المال والنساء، ماذا يريد أكثر من هذا؟ تريد يترك هذا ويأتي لدينك؟ الشيطان ما يترك. فقال ابن القيم اتق الله، وهذه الدنيا فانية ولا تنفعك بشيء، وأنت علمت الآن أن هذا حق وكذا. لكن سبحان الله، يعني ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن أكبر الأسباب التي تصد الضلال عن الحق وعن الهداية أنه متشبث بالدنيا، وأنه يريد مصدر دخل. يعني كأنه حتى قال ابن القيم، قال لو أسلمت سأصبح إنسانا عاديا من عوام الناس، صح ولا لا؟ لن يقال له هذا كان قسيس، خلاص انتهى، الآن أنت إنسان عادي، إلا طلب العلم يحتاج إلى سنين حتى يصبح عالما، صح؟ فهو يقول كل هذا سيذهب مني. وهكذا يعني هؤلاء يعني رؤوس الروافض يتكلم بكلام أن تستغرب، يعني تقول يعني هل يوجد عاقل يقول هذا الكلام؟ من كلام الكذب، كذب صريح، كذب صريح. فهو يعلم أنه يكذب، يعلم أنه يكذب. هذا مثل ما قال مسيلمة الكذاب لما جاء لعمر بن العاص وغيره وقال له: أما سمعت ما أنزل إلي؟ مسيلمة الكذاب كان يزعم أنه يوحى إليه، فقال له: أما سمعت ما أنزل إلي البارحة؟ قال: ماذا أنزل إلي؟ قال: نزل علي قرآن. فتلا عليه بعض الآيات يعني المضحكة، يعني والفيل وهكذا، يعني أشياء مضحكة. فقال له يعني عمرو، قال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني كل واحد يعني يسلك الثاني. فهذه الآية فيها فوائد كثيرة، من ضمنها إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وفيها من الفوائد أن كتب النصارى أو كتب اليهود قد حرفت، وهذا محل إجماع أن هذه الكتب التي عندهم ليست سليمة من التحريف، بل قد دخلها الكثير من التحريف. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الكلام لله تعالى، وأن التوراة من كلامه تعالى، وأن اليهود حرفوها وغيروا فيها وبدلوا. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يريدون أي المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم، وتركوا المسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج عام الحديبية. حين خرج سلم في عام الحديبية مكث جماعة من الناس لم يخرجوا وتحججوا بحجج واهية، منهم هؤلاء العرب. فهناك فرق بين الأعراب وبين العرب. العرب معروفون جنس من الناس مثل الترك والهنود والروم، هناك العرب عرق. أما الأعراب فهم سكان البادية. كثير من الناس لا يفرق بين العرب والعرب، وبينهم فرق كبير جدا، بينهم عموم وخصوص. فكل أعرابي، كل أعرابي عربي، لكن ليس كل عربي أعرابيا، صح ولا؟ كل قطري خليجي، لكن هل كل خليجي قطري؟ لا. هذا يسمى العلاقة بينهما عموم وخصوص. من وجه هو العموم والخصوص عندهم عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجه، وهذا يبحث في علم المنطق، وهو مهم جدا في فهم الأفكار. إذن هؤلاء تحججوا بماذا؟ يعني اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي يغيروا كلام الله الذي وعد الله به أهل الحديبية، خاصة بغنيمة خيبر. قل لن تتبعون، هذا نفي في معنى النهي، أي لا تتبعون، كأنه قال لهم لا تتبعون. إذن هو في المعنى نهي. كذلكم قال الله من قبل، أي وعد الله أهل الحديبية أن غنيمة خيبر لهم خاصة. طيب، والشاهد من الآية ماذا؟ أن فيها إثبات الكلام لله وإثبات القول من له، وأن الله سبحانه يتكلم ويقول متى شاء إذا شاء، وأنه لا يجوز تبديل كلامه سبحانه، بل يجب العمل به واتباعه. نعم. وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يواظب على تلاوة الكتاب الموحى إليه. والوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، وله كيفيات مذكورة في كتب أصول التفسير. هذا هو الوحي. الوحي هو إعلام من الله لنبي، ويكون بسرعة وخفاء، بسرعة وخفاء. تفاصيله وكيفياته تذكر في كتب أصول التفسير. أصول التفسير علم مستقل يدرس، له منظومات، له كتبه، وإن شاء الله عز وجل إذا يسر الله عز وجل ممكن أن ندرس كتابا في أصول التفسير. من أشهر المنظومات فيها منظومة الزمزمي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، بيان للذي أوحي إليه، لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل. شاهد من الآية إثبات الكلمات لله تعالى. قوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهم حملة التوراة والإنجيل، هؤلاء هم بني إسرائيل. أكثر الذي هم فيه يختلفون، كاختلافهم في عيسى، كثير من المسائل التي يختلف فيها النصارى مع اليهود جاءت أجوبتها في القرآن الكريم، مثل اختلافهم في عيسى، هل هو إله كما يقول النصارى، أم هو والعياذ بالله كما تقول اليهود يعني أنه ولد من يعني الفاحشة، عبد الله، أن اليهود تتهم مريم بالفاحشة، لقد جئت شيئا فريا. فالنصارى غلوا في عيسى وجعلوه إلها، واليهود جفوا في حق عيسى فاتهموه بأقذع الأمور وهموا بقتله، هموا بقتله، لكن الله نجاه منهم. إذن هذه من المسائل التي اختلف فيها بنو إسرائيل، يعني اليهود والنصارى، لكن القرآن يأتي ويقص عليهم الصواب. فاليهود افترقوا في حقه، والنصارى افتروا في حقه، والنصارى غلوا فيه، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات أن القرآن كلام الله تعالى لما تضمنته من الإحاطة بالكتب السابقة، والحكم في الخلاف بين طوائف أهل الكتاب بالقسط، وهذا لا يكون إلا من عند الله. طيب، هنا قال أنه عبد الله ورسوله، لما قال عبد الله هذا رد على من؟ لما نقول عيسى عبد الله رد على من؟ نصارى. ولما نقول أنه رسول الله رد على من؟ نعم، رد على اليهود، لأن اليهود يصفونه بالشناعة، لا يؤمنون به كرسول. ولما قال تعالى وكلمته، كيف عيسى كلمة الله؟ ها؟ أحسنت، لأن الله قال له كن فكان، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فعيسى خلق من هذه الكلمة وهي كلمة كن فيكون. طيب، ألقاها أي هذه الكلمة إلى مريم، وروح منه، يعني عيسى عليه السلام روح من الله. كيف يعني روح من الله؟ يعني الآية تقول روح منه، يعني أن عيسى روح من الله. ما معنى من الله؟ يعني جزء من الله، هكذا تقول النصارى. واضح؟ النصارى يحتجون بهذه الآيات، يقول حتى أنتم عندكم في القرآن أن عيسى ابن الله، ويحتجون بمثل هذه الآيات المتشابهة، فيقول أنتم عندكم في القرآن أن عيسى روح من الله، إذن هو ابنه جزء منه. نقول لا، روح منه يعني أن الله عز وجل خلق هذه الروح لعيسى مباشرة من دون أب، وأضافها إلى نفسه من باب إيش؟ التشريف والتكريم، كما قال ناقة الله. واضح؟ ويستفاد من مجموع الآيات التي ساقها المؤلف إثبات الكلام لله، ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته. يعني يقول المصنف أن صفة الكلام هي صفة ذاتية وفعلية. ذاتية من ناحية ماذا؟ أن الله عز وجل لا ينفك عنه القدرة على الكلام، يعني الله عز وجل لا يمر عليه وقت لا يستطيع فيه أن يتكلم، بمعنى أنها كأنها صفة ذاتية فيه يتكلم بها. وأما أنها صفة فعلية فمعناها أن الله عز وجل يتكلم وقت ما شاء، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال. يعني الله عز وجل متكلم حتى قبل أن يخلق الخلق، ليس لما خلق الخلق تكلم، لا، قبل أن يخلق الخلق والله عز وجل متكلم. لأن عدم الكلام ما هو؟ الشخص الذي لا يتكلم ماذا يقال عنه؟ أخرس، صح ولا؟ والخرس عجز، والعجز لا يوصف به الله عز وجل في وجه من وجوه، ولأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، ولأن الله وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وسيأتي ذكر مذهب المخالفين في هذه المسألة مع الرد عليه إن شاء الله، سيأتي في هذا الكتاب صفحة 174 سيأتي كلام مفصل أكثر سنبين المذاهب المخالفة لأهل السنة في هذه الصفة. يعني بقي معنا قليل وننهي الفصل الأول المتعلق بالقسم الأول هو الآيات القرآنية التي تثبت الصفات، ثم سينتقل إلى الأحاديث النبوية التي تتكلم عن الصفات. إذن يعني بقي معنا مبحثان فقط، مبحث نزول القرآن ومبحث رؤية المؤمنين لربهم. يعني نتركه للدرس القادم حتى نأخذه على روية. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.